يا أيها الإخوة المسلمون، تعرضنا في الجمعة الماضية أنواع الحكم والحاكم، وقلنا إن الحكم ينحصر في أنواع ثلاث: حكم يقوم على مقتضى الشريعة، وحكم يقوم على مقتضى الحج، وحكم يقوم على الهوى. وتكلمنا أن الإمراء واحد من أربع: أمير أرفع نفسه وعماله فذلك الهالك لا محالة، وأمير أرفع نفسه وأتعب عماله فهو الحطمة الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمير ضعيف أرفع عماله وأهلك نفسه فهو الهالك إن لم يرحمه الله عز وجل. أما خيرهم فهو الأمير الذي أتعب نفسه وعماله في مرضاة الله عز وجل وفي إسعاد الرعية والناس، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالمجاهد في سبيل الله عز وجل. هذا الحاكم هو الذي يعطي القدوة من نفسه لعماله ويحاسبهم كذلك حتى لا يتعرضوا للظلم ولا يظلموا أبشار الناس. واسمعوا معي إلى ما يرويه الربيع بن زياد الحارثي، وكان أميرا على البحرين، يقول: ولاني أبو موسى الأشعري أمارة البحرين. أبو موسى كان أميرا على المنطقة فيها، فكان يعين من تحت يده ولاة. يقول: عينني أو ولاني البحرين، فجاءتنا رسالة من عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يدعونا جميعا، يخاطب أبا موسى فيقول: احضر إلي مع ولاتك أجمعين في يوم كذا. يقول: فأتينا جميعا، فأتيت يرفق خادم عمر بن الخطاب، وقلت له: يا يرفق، أي الهيئات أحب إلى أمير المؤمنين؟ يعني عمر الخطاب إيش يعجبه الوالي حتى ما يخالف فيكون علينا شديدا؟ فأشار يرفق علي: أن عليك بالخشونة والبساطة. والخشن وبسيط في اللباس. يقول: فجئت إلى جبة صوف فلبستها، وجئت إلى خفين مفارقين فلبستهما كذلك، وجئت إلى عمامة دفناء فلبستها على رأس. ودخلنا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلقصفنا هكذا، وأخذ ينظر إلينا جميعا ويصعد النظر، فوالله ما منا أحدا يجرؤ أن ينظر إليه هيبة منه. فأطال النظر إليه وصعد فيه، ثم قال: تعال إلي يا هذا. فجئت، قال: ما اسمك؟ قلت: الربيع بن زياد الحارثي يا أمير المؤمنين. من أعمالنا من موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال: قلت: على البحرين يا أمير المؤمنين. قال: حسن، وكم تأخذ كل يوم؟ قلت: أخذ 5 دراهم يا أمير المؤمنين. قال: أوه، هذا كثير، إيش تسوي بال50؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنفق على نفسي وعيالي شيئا منها، ولي أقارب فقراء أنفق عليهم كذلك، فإن فضل شيء دفعته لفقراء المسلمين. قال: هذا حسن. عد إلى الصف. قال: فعدت وهو يلحظنا جميعا، ثم فوض النظر إلينا جميعا مرة ثانية، فكانت عينه تقع علي على الأكثر، فاستدعاني مرة أخرى. قال: كم عمرك؟ قلت: 43 سنة يا أمير المؤمنين. قال: الآن وقد استويت، يعني عمر ملائم للأمارة. ثم أمر بالطعام فأتي به، وكنت جائعا، قدم إلينا كثرا من خبز وأكثارا من لحم بعير وعظم، يعني خلط اللحم بالخبز، لحم بعير كبير وخبز جاف، فأخذت آكل وأنا جائع. أما أصحابي من الولاة والأمراء فكانوا حديثي عهدا في لين العيش، فكان أحدهم يمد يده خوفا من أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وصرت آكل أكلا قويا فلحظني بعينه، ثم استدعاني بعد أن أنهيت فوقفت بجانبه فأردت أن أكلمه، ففلتت مني كلمة تمنيت أن تبلعني الأرض ولم أقلها. قلت يا أمير المؤمنين إن الناس محتاجون إلى صلاحك، فحبذا لو استعملت اللين من الطعام. فأحمرت عيناه وقال ويلك ماذا تقول؟ قلت يا أمير المؤمنين حبذا لو أمرت بالخبز فخبز قبل يوم، قبل ما تريد اليوم حتى يبقى طريا، وحبذا لو أتيت باللحم كذلك غريبا. قال هذا قصد؟ قال أجل. قال إذا فاذهب. ثم قال لي أبو موسى اعزل كل هؤلاء جميعا وأبقي هذا على أمارة البحرين. ثم التفت إليهم وقال ليس عجيبا أن أناقشكم في هذا، وإياكم أن تكون بطونكم هي محط شهواتكم، فإني قرأت في كتاب الله عز وجل أنه قد نعى على قوم تعلقهم في هذا. اسمعوا معي إلى قول الله تبارك وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ثم ثبتني على الولاية وعزل كل أصحابي. أيها الإخوة المسلمون، هذا أرقى أن هذا هو أرقى أنواع الأمارة، يحاسب نفسه وعماله ويضرب القدوة للناس جميعا في هذا. ثم يأتي بعد ذلك أن للحاكم علينا أمرا وواجبا، هذا الواجب أيها الإخوة هو واجب النصح، فعلينا أن ننصحه، بل من الواجب والحق علينا أن ننصحه. ولقد تبع الأمراء ولقد تبع العلماء المسلمون هذا الطريق، فكثيرا ما كانوا يتعرضون للزجر والعذاب والبلاء في سبيل نصيحة الحاكم. ولذلك قالوا من كانت له دعوة مستجابة فليضعها في الحاكم فإن في صلاحه صلاح الناس جميعا. أيها الإخوة المسلمون، وقد سار المسلمون على هذا النهج، فكانوا يؤكدون على نصيحة الحاكم وفق ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يروى عنه أنه قال إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة. رواه تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المؤمنين المسلمين وعامتهم. فاتبعوا هذا السبيل وكانوا ينصحون كل حاكم ينحرف بهم عن طريق الحق وعن طريق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد ورد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المعنى وفق الأمر، يقول جرير بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم. هكذا يكون جرير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بجري، حتى طبق النصيحة في كل شيء، فكان إذا باع شيئا في السوق قال للمشتري إن المال الذي أخذناه منك أحب إلينا مما أعطيناه، فإن شئت فخذ وإن شئت فدع. يعني ينصح المسلمين إذ يخيرهم تبغى ترد البضاعة ما عندي حرج، حتى يبقى النصح خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. وعلى الحاكم أيها الإخوة أن يقبل النصح إذا كان خالصا، لأن النصح إنما هو خلوق النية من شوائب المعاملات يعني عندما تنصح انسان تكون مخلص له في النصح وان تكون على درجة من الاهلية لان تكون ناصحا لا ان تدخل معهم بحجة النصح لتصيب دنياهم وتأكل من فضلات طعامهم ابدا لا. فاذا دخلت لتنصحهم ورأوا انك تريد الدنيا فوالله لن يقبلوا منك نصيحة ابدا. اما اذا اردت وجه الله وتكلمت بالحق الوارد على لسان رسول الله فتأكد ان القبول باذن الله تبارك وتعالى مؤكد. وعليك ان تنصح من الحكام من يقبل. اما اذا عرفت انه لا يقبل وقد يعقبك في الضيق الشديد كالسجن المديد او قطع عضوا فان ذلك يسقط عنك حق النصيحه اليك. فان فعلت فقتلك فانت سيد الشهداء عند الله تبارك وتعالى. الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وعلى الناصح كما قلنا أن يكون يعني قدوة وصادقا فيما يقول. ولقد ورد عن الزهري قال دخلت على أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك فقال يا زهري قلت نعم يا أمير المؤمنين قال ما حديث يبلغنا عن أهل الشام قال وما هو يا أمير المؤمنين قال يقولون إن الله تبارك وتعالى إذا استرعى إنسان رعية يعني إذا أرى ولا حاكم فإنه يكتب له السيئات فقط ولا يكتب عليه الحسنات فإنه يكتب له الحسنات فقط ولا يكتب عليه السيئات. فقال الله أكبر الزهري والله هذا باطل يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الإنسان إذا كان نبيا وخليفة هو أكرم على الله أم إذا كان خليفة فقط؟ فقال الوليد بل إذا كان نبيا وخليفة. فقال ما رأيت في داود الذي كان نبيا خليفة وخاطبه الله تبارك وتعالى بقوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فقال الوليد والله إن الناس ليبغوننا عن ديننا أي يحاولون أن يبيعون دينهم لنا ليأخذوا دنيانا ويريدون أن يخرجوننا عن الصراط المستقيم وعن شريعة الله بما يتقربون إلينا بباطل القول وزور الكلام. أيها الإخوة المسلمون إذا هذا هو الواجب وعليك أن تكون كما قلت ناصحا من كل قلبك وإياك أن تزل في النصيحة أو أن تكون ممن أراد الدنيا فإن الحاكم كالسبع إذا لاحظ منك شيء فإنه يكسبه. وقد ورد أن ملكا من ملوك الهند جاءته هدية في يوم من الأيام وكانت عبارة عن حل وعن ثياب ووسيلة. وكان الوزير جالسا فجاء الملك بامرأتين له امرأتين فجاء بأحدهما إليه وقال اختاري إن شئت اللباس وإن شئت الحلي. فنظرت إلى الوزير بعينها كأنها تستشيره أتأخذ الحلية أم تأخذ الثياب. فالوزير رمز بعينه كذا إشارة إلى الثياب. الملك انتبه وهي انتبهت أن الملك انتبه فلم تأخذ الثياب وإنما أخذت الحلي حتى تبعد التهمة عن الوزير. ثم قال حكماء الهند إن هذا الوزير بقي يضمن في عينه كذا 40 سنة حتى لا يفضل الملك إلى أن هذه غمزة أريد بها السيادة وإنما حتى يظن أن ذلك خلقة وطبيعة. أيها الإخوة المسلمون إذا نحرص على أن نقول كلمة الحق واعلموا أن النصح للحاكم المسلم أفضل من الخروج عليه. لا يجوز أن نخرج على الحاكم المسلم طالما كان مقيما لشرع الله عز وجل قائما على حدوده وإن جار وإن ظلم. لقول الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه إنهم لا يقوم الدين إلا بهم إنهم يرون الثغور والحدود وأنهم يقيمون الجمعة والفيئة والخروج والأمن وما شاكل ذلك والله لا يقوم الدين إلا بهم وإن جار وإن ظلم. إذا جار وإن ظلم لكنه إذا بقي مسلما ولا نقاتله حتى نرى الكفر الصريح او الكفر البواح او الكفر البواح، كان انكر شيئا من كتاب الله عز وجل، او غير شيئا من احكام الله تعالى متقصدا، او استهزأ بآية من كتاب الله تبارك وتعالى، او حكما من احكامه، فانه عند ذلك يكون مرتدا ويقاتل. واننا نعلم يقينا ان كثيرا من حكام المسلمين من كانوا يخرجون على كتاب الله في هذه الامور. اذكر ان واحدا منهم وقد لقي الله عز وجل واسال الله ان يعامله بعدله، كان ممن خرج على شريعه الله بكلمه قالها وما ندري ايدري ان الذي هو بذلك، يرى ان احدهم كان يقرا في كتاب شيوعي ودخل عليه مرافق له وقال اهدى يا سيدنا الرئيس اهدى، قال طبعا وانت عاوز تقرا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، يعني يكره هذه الايه، يكره ان الله تبارك وتعالى جعل الناس درجات وطبقات في الرزق، هذه رده وهذه خروج عن شريعه الله، لانه رد بنص صريح في كتاب الله عز وجل. اذا انت الحاكم او اي انسان حاكما او محكوما شيئا من كتاب الله عز وجل، او استهزا به، او فضل شريعه غير شريعه الله على شريعه الله واستحسنها، فانه كذلك رده، وانه يقاتل ويحارب. كان يقول مثلا لا سياسه في الدين ولا تكييف، ولا لا سياسه في الدين ولا تكييف في العقيده او ما شابه ذلك، فهو انكار لجزء من الاسلام صريحا، فهي رده يقاتل عليها. وكذلك شأن من يقول لو قبلت الاشتراكية مع الإسلام فإنني سأرفض الإسلام وآخذ الاشتراكية، فيشهد الله هذه ردة، وكان من أمر الله عز وجل أنه لن يتكلم على الإسلام بكلمة بعدها، فأصيب المرض أقعده حتى مات، ولكن رد الله نسأل الله أن يعاملهم جميعا بعدله. أيها الإخوة المسلمون، وعلى الحاكم أن يسمع النصيحة من صغير أو كبير، من امرأة أو طفل، مهما كان شأنه طالما كانت لله عز وجل. يروي المعلى بن جارود السعيدي يقول: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد وضع يده على كتفي، وإذا بامرأة تقول: يا ابن الخطاب. فالتفت إليها فقالت: كنا نعرفك عميرا ثم صرت عمرا ثم صرت امير المؤمنين، فعليك ان تحسن في رعيتك وان تخشى الله فيها. فقال ابن الجارود: يا امه الله، ابتيت امير المؤمنين؟ فقال عمر: اسكت، الا تعلم من هذه؟ انها قبله بنت ثعلبه التي سمع الله تبارك وتعالى كلامها في سوره سميت باسمها، قد سمع الله القول التي تجادله، فانا احق واولى ان استمع الى كلامها وان اقتدي بما تقول. هذا نوع من استجابه للنصح، وهذا هو شأن الحاكم المسلم حتى في العصور التي بعدها. فقد ذكر ان الرشيد صف يوما انواع الاطعمه وزين مجلسه بانواع الحلي وانواع المعروضات والطعام والشراب، ودعا خاصته من القضاة والضباط والامراء والقادة، ودعاهم الى مجلس عامل بالطعام، ثم استدعى ابا العتاهية وكان شاعرا واعظا، فقال: يا ابا العتاهية. قال: نعم يا امير المؤمنين. قال: كفلنا هذا المجلس. فقال: عشنا بدالك سالما في ظل شاهقة القصور. فقال الرشيد: احسن. قال أبو العتاهية: يسعى إليك بما اشتهيت لدى الرواحي وفي البخور، صبح المساء جد بكل تشتهي، كل ما تريد حاضر. قال: أحسن، فأكمل. قال: يا أمير المؤمنين، فإذا النفوس تقطعت بزفير حسرة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فقال الفضل بن الربيع: ويلك، أتينا بك لتسر امير المؤمنين، واذا بك قد احزنته واغضبته وابكيته. فقال الرشيد: دعه، انه رانا في غفله فاراد ان ينصحنا ويبعدنا عن الغرور. وسقط المسلمون، هكذا كان ديدنهم وهذه عادتهم، وبذلك ملك الدنيا واستجاروا لله عز وجل فملكهم الدنيا بكل ما فيها، وكانت في ايديهم ولم تكن في قلوبهم. وعندما كانت الدنيا في قلوبنا ولم تكن في ايدينا فاننا اصابنا الله بما اصابنا. ايها الاخوه المسلمون، اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل خير ايامنا واخرها وخير اعمالنا خواتيمها، وان يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، وان نكون النصح للصغير والكبير حتى نلقى الله تبارك وتعالى ونحن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل الدين النصيحه. اقول قولي هذا واستغفر الله.